بسم الله. فعندما نسأله عن الجمع بين الآيات المتقدمة الذكر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية وما يعارضها من الباب الذي ذكر وأنكحوا الأيام منكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن الآيتين المذكورتين تفيد العموم وأن شخص ينكح الأيام سواء كانوا على الحال الذي ذكر أو على غيره، سواء كانوا أعفاء أو غير أعفاء، فالآية عامة. وأنكحوا الأيام منكم أي من كان بلا زوج يزوج، من كان بلا زوج من الرجال أو من النساء يزوج، وهكذا وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن الآية عامة وأحل لكم ما وراء ذلكم، وإن كانت زانية فهي تدخل تحت العموم يشملها العموم. نعم أحسنت. اختلف العلماء في ذلك، فمن قال بالتحريم أي بتحريم نكاح الزانية أو نكاح الزاني قال هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيام منكم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيام منكم، وهكذا لعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآيات عامة وهذه خاصة، والخاص يقضي على العام وانتهينا. وهذا قول جماعة من أهل العلم ممن يرون أن الزانية لا يجوز أن ينكحها العفيف، والعفيفة لا يجوز أن ينكحها الزاني، محرم وحرم ذلك على المؤمنين، فقال هذه الآيات عامة وهذه خاصة، والخاص يقضي على العام. عند من؟ والذين قالوا بالجواز نعم لهم أوجه بالجمع، فقالوا هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية منسوخة بهذه الآيات، وهذا القول غير صحيح. القول الآخر، أنت الذي رفع يده، نعم أن النكاح المقصود به هنا الوطء، أحسنت، وليس المقصود به العقد، وإنما المقصود زاني لا ينكح إلا زانية لا يطأ إلا زانية أو مشركة بدليل أو مشركة وكذلك مشرك، فإنه لا يصلح عقد النكاح بالمشرك ولا بالمشركة، وإن كان هذا الذي سيعقد عليه زاني لا يجوز للزاني أن يتزوج بمشركة أو تتزوج أيضا كذا يتزوج ب أو المشرك بمسلمة وإن كانت زانية حرام عليه، فهذا يدل على أن النكاح المقصود به هنا الوطأ. هذا قول، نعم قيل هذا خاص لأنه كان في نسوة بغاية مخصوصات كنا يعرضن أنفسهن على بعض الناس وبشرط النفق عليه، تعرض نفسها عليه وتقول سأنفق عليك، فأنزل الله هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، وهذا القول من أضعفها كما قال الإمام رحمه الله تعالى. هذا هو الحاصل فيما تقدم ذكره، والراجح إن شاء الله أنه لا يجوز نكاح ابتداء، فلا ينكح الشخص الزانية ابتداء حرام عليه. وأما من حيث الاستدامة إذا طرى عليها الزنا وكانت عفيفة تزوجها هل يمسكها أو لا يمسكها، فإنه يعفى في الاستدامة ما لا يعفى في الابتداء على ما هو معلوم من القواعد عندهم، لعله يأتي الكلام عليها في موضع آخر، أنه يعفى في الاستدامة ما لا يعفى في الابتداء، فالاستدامة شيء آخر والكلام على الابتداء. الزاني لا ينكح إلا زانية، فلا ينكح الزاني زانية ابتداء ويعقد عليها، وأما إذا طرأ عليها الزنا فهذه استدامة، هل تبقى معه أم يفارقها؟ هنا الخلاف بين أهل العلم، الخلاف الاستدامة قوي أو يعني سهل، لكن مسألة الخلاف الابتداء الصواب هو أنه لا يجوز، الصواب أنه لا يجوز العقد ابتداء بالزانية، وأما استدامة يستديم العقد المتقدم على هذه الزانية إذا طرأ عليها الزنا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أيضا أنه ما يصلح الاستدامة هنا إن شاء الله، هذا هو أنها لا تصلح، فإنه إقرار من الزوج ويخشى من الدياثة بعد ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه من أعظم منازل عائشة ومناقب عائشة أن الله أنزل فيها قرآناً يتلى إلى قيام الساعة، ولا شأن أحقر من ذلك من أن ينزل الله سبحانه فيها قرآناً يتلى، هكذا تقول وتحتقر نفسها، وأنها ترى أنها ليست أهل، أنها ليست أهلاً لهذا التعظيم الإلهي لهذه المرأة الصالحة، وهي امرأة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات وكبت المنافقين وأهانهم وأذلهم بعد ابتلاء شديد لرسول الله ولعائشة رضي الله تعالى عنها وللصديق ولغيرهم من أصحاب رسول الله ممن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتألمون لألمه. حصل شدة عظيمة حصلت لهم في المدينة بفعل أولئك الخبثاء المنافقين الذين أشاعوا تلك الشائعة، حتى جاء الفرج بعد الشدة، الخبيثات للخبيثين أهانهم الله وأنهم خبثاء، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فعائشة طيبة وزوجها رسول الله أطيب الطيبين. قال هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن معناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا من باب تقابل الخبيثات للخبيثين، والتجانس أيضا كذلك، الخبيثات يجانسها ويليق بها الخبيث الذي هو مثلها، والطيبة يليق بها الطيب، والطيب يليق بالطيبة. هذه القسمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يعكس الشخص ما جعله الله سبحانه وتعالى بين العباد من التقسيم، فلا يذهب طيب إلى خبيثة، ولا يصلح لخبيثة أن تلتصق بطيب، كل واحد بجانب. هذه من أدلة التمييز، فلا بد من التمييز بين الخبيث وبين الطيب، فيكون الخبيث مع الخبيث والطيب مع الطيب، فلا يصلح أن يجتمع طيب مع خبيث ولا خبيث مع طيب. وأما ما سيأتي من الآية ففيها خلاف على ما سيأتي. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فهذه خبيثة تحت طيب، أو خبيثتان تحت طيب، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. قال وذلك يؤيد ما قال عبد الرحمن بن زيد قرانا هذا، أي فلو كانت عائشة رضي الله عنها طيبة لما جعلها، فلو كانت عائشة رضي الله تعالى أو رضي الله عنها طيبة لما جعلها الله، كيف ذا؟ ساقط عندي غير. فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين. صدق. صلوات الله عليه وسلامه. وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى قوله مع الداخلين: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلا شك أن التعارض حاصل على هذا التفسير لابن زيد رحمه الله، وأن المقصود عائشة، وأن الآية في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله هذه الخبيثات للخبيثين، أي النساء الخبيثات للخبيثين، والخبيثون الرجال للنساء الخبيثات، والطيبات للطيبين أي النساء إلى آخره. ففيه تعارض بين ضرب الله مثلا الذين كفروا بين هذه الآية، فإن نوحا ولوطا تحتهما خبيثتان كانتا تعاونان الكفار عليهما، والخبيثات الخبيثين، كيف هذا؟ فالتعارض حاصل على تفسير ابن زيد للآية المذكورة في الباب الخبيثات الخبيثين آية النور، يكون التعارض. وأما على تفسير أكثر المفسرين فما فيه تعارض على ما سيأتي. فالحاصل هذان مثلان عظيمان ضربهم الله سبحانه وتعالى المؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح، فاتصال الكافر بالمؤمن لا يفيده شيئا وهو على كفره ولا يشفع له عند الله جل وعلا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا اتصل كافر بمؤمن كان من نسبه من أهله ولو كان زوجته والله ما يغني عنها شيئا، كما ذكر الله كانت تحت عبدين إلى آخر الآية، فقانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فاتصالك وقربك على انحرافك من الصالح ولو كان نبيا ما ينفعك، وهكذا اتصال الصالح بالكافر ما يضره ما دام مقيما لحدود الله ولشرع الله. ولا يقال هذا ابن الكافر فلان، هذا ابن الزاني فلان، هذا ابن الشرير فلان، وهو مقيم لحدود الله سبحانه وتعالى ما يضره أبدا، كما سيأتي في شأن امرأة فرعون الخبيث، فإن امرأة صالحة وهي قريبة من ذلك الخبيث ما ضرها لأنها مقيمة لحدود الله سبحانه وتعالى ولشرعه. فاتصالك بخبيث وأنت مقيم لحدود الله ما يضرك، واتصال الخبيث بك وهو بعيد عن شرع الله ما ينفعه. يا فاطمة بنت محمد الآخر الحديث، إنما هي الأعمال هي التي تنفع بإذن الله جل وعلا. هذه آية عظيمة، هذان المثلان عظيمان اللذان ضربهما الله سبحانه وتعالى. سيأتي المثل في امرأة فرعون المرأة الصالحة آسيا، وهما المقصود بهما ما أشار الله، فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. إذا حصلت الخيانة لله والخيانة لأوليائه والخيانة لشرع الله ورسله ما ينفع هذا الخائن وإن كان قريبا من هذا الصالح. قال رحمه الله وقوله أيضا، طيب قوله سيف، وقوله أيضا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. ما ضرها عليها السلام هذه المرأة قربها من فرعون، بل كانت من أهل الجنة ودعت ربها سبحانه أن يجعل لها بيتا بجانبه قريبا منه. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وكما قالت العرب الجار قبل الدار. هذه الآية ما استدل بها ابن القيم على هذه القاعدة عندهم، الجار قبل الدار، اختار الجار أولا قبل بناء الدار، شوف من جارك، من الذي سيكون جارا لك، فأولا تبحث عن الجار، هذا الجار في الحارة الفلانية جيد ولا ما هو جيد، وأنت تريد أن تبني بيتا فابن البيت بعد ذلك إذا رأيته جيدا، وإذا رأيته قبيحا فابعد عنه سيضرك ويتعبك. فهذه الآية ذكرها ابن القيم عند هذه القاعدة مستدلا لها، أو مستدلا لهذه القاعدة بمثل هذه الآية من كلام العرب، فإنهم يقولون الجار قبل الدار. قال الله سبحانه وتعالى إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اختارت الجار قبل الدار. انظر لنا الفوائد يا أخي، كلام القيم على هذا أنا قرأنا قبل وبعد عهد به، وإنما علق في ذهني قبله أنه قال الجار قبل الدار وذكر هذه الآية، وأن الإنسان يختار الجار قبل أن يبني الدار. والشاهد من هذه الآية أن هذا مثل أيضا ضربه الله سبحانه للمؤمنين للذين آمنوا امرأة فرعون، فإن امرأة فرعون ما ضرها قربها من فرعون ما ضرها، كما أن امرأة نوح ولوط ما نفعهما دنوهما من النبيين العظيمين الكريمين نوح ولوط. فلا ينفع قربك من الصالح ولا يضر الصالح أيضا كذلك قربه منك، إنما هي الأعمال. قال رحمه الله وقوله أيضا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الآية، إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجين الكافرين، على خبث الزوجتين الكافرتين امرأة نوح وامرأة لوط، الآية الأولى دلت على هذا، والله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين طيبون للطيبات، هذا تعارض. إذا الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين وهما نوح ولوط عليهما السلام عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب أو على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها، هذا ظاهر في التعارض مع الآية التي الكلام عليها في النور، ظاهر التعارض في الآيتين هذه مع الآية التي تقدم الكلام عليها. قال رحمه الله: وقالت امرأة فرعون رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار، من كلام الشيخ الآخرة صدق، فإن الجار قبل الدار، اختار الشخص الجار قبل أن يبني الدار. قال رحمه الله: والجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء، الجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء، وجه ليس فيه تعارض بين الآية المذكورة والآيات التي ذكرها، ما فيه تعارض، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. والوجه الذي ذكر عن ابن زيد والتفسير الذي ذكر عن ابن زيد هو الذي يقتضي التعارض في الظاهر بين الآية المذكورة والآيتين اللتين فيهما المثلان. قال رحمه الله: والجواب أن في معنى الآية وجهين العلماء، الأول به قال ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير وعليه أكثر المفسرين على هذا القول الذي ربما لا يخطر لنا على بال، ونظن أن القول الذي ذكر عن زيد هو اليقيني وليس هناك ما يعارضه. هذا القول الذي سيذكره ربما كثير منا ما ينتبه له، وهو قول أكثر المفسرين. ما المقصود بالخبيثات سيأتي، وعليه لا تعارض بين الآيات. قال وبه قال ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنه ابن كثير واختاره ابن جرير أن معناها الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، أي الكلمات الخبيثات، الكلمات غير الطيبات تصدر من هؤلاء الخبثاء، وأما الكلمات الطيبات فتصدر من الصالحين ومن الطيبين، ففيه ذم لهؤلاء الخبثاء الذين يصدر منهم شر. والكلمات الخبيثة تصدر من الخبثاء، والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، فقال الله الخبيثات للخبيثين، أي الكلمات الطيبات للناس الكلمات الخبيثات لهؤلاء الخبثاء من الرجال والنساء، فيصدر عنهم الشر والعياذ بالله. والكلمات الطيبات للطيبين من النساء والطيبين من الرجال، فلا يصدر منهم إلا الخير، ولا يصدر منهم إلا النفاح والدفاع عن الأبرياء، ففيه ذم للخائضين في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها وما حصل منهم من الخوض في عرضها وهي بريئة، وفيه مدح لأولئك الصالحين الذين أثنوا على عائشة وذكروا عائشة بالذكر الحسن وأنها امرأة صالحة وهي أبعد ما تكون من هذا البلاء، فلذلك الله قال بعد ذلك أولئك مبرؤون مما يقولون، فعائشة مبرأة وهكذا الصفان مبرأ من هذه الأقوال التي ينسبها الخبثاء إلى عائشة، فهذا شأنهم وهذه سجيتهم وجيرهم أنهم يصدر منهم الشر وتصدر منهم مثل هذه الكلمات الخبيثة تجاه الخير. الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة للخبيثين هم أليق بها، والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين. هذا قول أكثر المفسرين أن المقصود بالخبيثات هنا صفة لموصوف محذوف تقديره الكلمات الخبيثات للخبيثين، وهكذا أيضا الطيبات الكلمات الطيبات للطيبين، والكلمات الطيبة أيضا كذلك ما بعده، والكلمات الطيبات للطيب إلى آخره كما سيأتي. هذا معناه، والطيبون من الرجال للطيبات من الكلمات، هذا معنى الآية عند أكثر المفسرين أنها على حذف موصوف تقدير الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والنساء، والخبيثون من الرجال والنساء لهم الكلمات الخبيثات على ما سيأتي ذكره. قال رحمه الله أن معناه الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول إلى آخره. فعلى هذا الآية فيها مدح لمن وذم لمن؟ أخي محمد، ذم لمن تكلم في عرض عائشة، فهم مصدر الخبث ومصدر الكلمات الخبيثات، ومدح لمن أثنى على عائشة وزكى عائشة وأنها بريئة. أحسنت، ففيها مدح وفيها ذم. أحسنت. قال رحمه الله: فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منه، ولذا قال تعالى: أولئك مبرؤون، أي عائشة وصفوان، وقيل المراد الجنس الصلحاء، أولئك مبرؤون مما يقولون، وقيل عائشة وصفوان من باب قوله: وإن كان له إخوة، أي أخوان، فإن العرب تطلق الجمع وتريد به المثنى، أولئك مبرؤون، والأصل أولئك مبرآن مما يقولون عائشة وصفوان، فهو من باب إطلاق الجمع وإرادة المثنى، وهي من أدلة القائلين بأن أقل الجمع اثنان، أو اثنان أقل الجمع اثنان، فلذلك قال الله مبرؤون على أن المراد عائشة وصفوان، وقيل المقصود الجنس، أولئك مبرؤون، وتدخل في ذلك عائشة وصفوان دخولا أولية. قال: ولذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان فيهم، أولئك مبرؤون أبعد ما يكونون عن هذا الذي ألصق بهم هؤلاء الأبرياء، قاتل الله المنافقين. وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات، فعندما نسأل عن هذا الوجه ما هو خلاصته؟ أعندك يا بلال؟ أن المقصود بالخبيثات والطيبات الكلمات الخبيثات والكلمات الطيبات، فممن تصدر الكلمات الخبيثات؟ من الخبيثين، من الرجال والنساء هم مصدرها، فتجدهم أصحاب اتهامات للصالحين، الخبيثات للخبيثين، يستدل بها في هذا الباب، إذا تكلم الشخص على هؤلاء الخبثاء وأشاعوا شيء يذكرهم بهذه الآية. وعند من؟ ما فيش، خلاص هذا هو الذي بعد سأتي. أحسنت، نسيت بس قد أجاب الولد، جزاك الله خير. قال: الوجه الثاني هو ما قدمناه عن عبد الرحمن، هو ما قدمناه عن، ولا من عندكم؟ عندك من ولا عن يا سامي؟ عندي من، وهي خطأ ما أكثر تصحيف فيها. الوجه الثاني هو ما قدمناه عن عبد الرحمن بن زيد، وعليه فالإشكال ظاهر بين، وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات. صدق، على قول عبد الرحمن أن المقصود عائشة، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، إلى والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أن المقصود بالطيبات عائشة، فهي للطيب، فلو كانت عائشة غير طيبة ما جعلت لرسول الله وهو أطيب الطيبين، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، والخبيث لا يليق به إلا الخبيث، فلو كانت عائشة خبيثة لما صلحت أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية في عائشة، الطيبات المقصود عائشة رضي الله تعالى عنه وسبب النزول فيها. فبهذا القول الذي نقل عن ابن زيد رحمه الله يحصل الإشكال والتعارض في الظاهر بين الآيات التي فيها قرب تلك، وجعل الزوجة لنوح ولوط مرتين، وأيضا كذلك مرات فرعون جعل الزوجة لأخبث الأخبثين، أو ما هو من هو من أخبث الأخبثين فرعون، فكيف هذا والآية تقول الخبيثات الخبيثين إلى آخره؟ فالتعارض والإشكال ظاهر على قول عبد الرحمن. قال رحمه الله: الوجه الثاني هو ما قدمنا من عن عبد الرحمن بن زيد، وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن قوله الخبيثات للخبيثين إلى آخره على هذا القول، على هذا القول، أما القول الأول ما فيه إشكال، من العام المخصوص، يكون من العام المخصوص، الخبيثات للخبيثين أو الخبيثون للخبيثات، هذا عام مخصوص بالآيتين المذكورتين في شأن امرأتي نوح ولوط وامرأة فرعون، فهو من العام المخصوص الذي دخله التخصيص، فإن الآية هذه فيها خلاف هذا العام. قال: والذي يظهر المقيدة عفى الله عنه، ويكون من باب الغالب، هذه الآية من باب الغالب، الخبيثات الخبيثين من باب الغالب، وإلا قد تكون خبيثة تحت صالح، قد تكون خبيثة تحت صالح، وهذا خلاف الغالب، فعليه فلا إشكال. فالآية الخبيثات الخبيثين هذا هو الأغلب وهذا هو الأصل، وإلا قد يكون ما ذكر العكس، تكون خبيثة تحت طيب، وخبيث وطيبة تحت خبيث، خبيثة تحت طيب وطيبة تحت خبيث، هذا خلاف الأصل، والأصل هو ما ذكر، فهي من العام المخصوص فلا إشكال. قال: والذي يظهر لمقيد عفى الله عنه، أن قول الخبيثات الخبيثين إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص، بدليل امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون، وعليه فالغالب تغييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له. كلام جميل، وإن الإشكال قوي، فعليه يكون الغالب تغييض كل جنس من جنسه، وكل جنس يقيد له من جنسه، فالخبيث في الغالب يقيد له من جنسه والطيب من جنسه، انتهينا. قال: وعليه فالغالب تغييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب، مع أنه تعالى ربما قيض خبيثة لطيب كامرأة نوح ولوط، أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون، لحكمة بالغة كما دل عليها قوله: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح إلى آخره، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، حكمة عظيمة ليدلل ربنا سبحانه وتعالى أن القرب النسبي أو القرب الزوجي لا ينفعك، ولو كنت ما كنت فما ينفعك أبدا، فلحكمة عظيمة، قد يقيض الله سبحانه وتعالى خبيث لطيبة وطيبة لخبيث، قد يقيض الله خبيث لطيب وطيبة لخبيث، لحكمة بالغة دلت عليها الآية المتقدمة: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. هذه حكمة عظيمة، أن النسب ما ينفعك والقرب من الصالح ما ينفعك، وهكذا العكس، قرب الخبيث من الطيب ما ينفعه، قرب قصير الصالح من الطيب لا ينفع، والعكس أيضا كذلك. قال: كما دل عليه قوله: ضرب الله مثل الذين كفروا، وقوله: وضرب الله مثل الذين آمنوا، مع قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فدل ذلك على أن تغييض الخبيث للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء، وهي في تغييض الخبيث للطيب أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان، وإنما ينفعه عمله. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته، أعظم ما يدافع عنه إيش عندكم؟ زوجته، أظن زوجته يدافع عنه الإنسان وزوجته، عنده مشكلة هكذا وهو يدافع عن زوجته، أن أعظم ما يدافع عن الإنسان زوجته، وأكرم الخلق على الله رسله، فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، فيها أكبر واعظ وأكبر زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين، والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وجملة من يعمل سوءا استئناف، جملة مستأنفة مؤكدة للجملة التي قبلها، فإن اليهود لهم دعاوى كما هو معلوم، وهكذا المشركون لهم دعاوى كبيرة، وأنهم أهل الإيمان وأهل الخير وأهل الصلاح، ومن دعاواهم المعلومة عند من يقرأ كتاب الله هو ما ذكر: نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا نار إلا أياما معدودات، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فليس بأماني المشركين ولا أماني أهل الكتاب، وإنما الشان من يعمل سوء يجزى به، فالذي يعمل سوء سيجزى وأنتم أعمالكم سيئة. أما هذه الأماني التي يعني تقولونها وأنكم أبناء الله وأنكم أحباؤه وأنكم كذا وكذا وأن النار لا تمسكم وإذا حصل مسيس منها إنما هو أيام قليلة ثم الخروج بعدها هذا ما هو إليكم. هذه الأمور لله سبحانه وتعالى فليست من أمنية من يتمنى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، فهم يزعمون أنهم أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخير، فقال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومنهم من قال هذا يعود على المؤمنين، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومنهم من قال يعود على المشركين، ليس بأماني المشركين ولا أماني أهل الكتاب، أنهم يحققون ما يريدون وكل ما تمنوا سيحصل لهم. لا، الأمر خلاف هذا، من يعمل سوء يجزى به، فأنتم إذا عملتم سوءا سيجزيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم، وإذا عملتم خيرا العكس بالعكس، والحصة بالحصة، العكس بالعكس، من يعمل سوءا يجزى به، وهكذا من يعمل خيرا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما الأماني ما تنفع، نحن أبناء الله، نحن كذا، نحن الصلحاء، نحن أهل الجنة، نحن إلى آخر، ما هو بأمانيكم الأمور، إنما بالأعمال، فالذي يعمل خير يلقى والذي يعمل شر يلقى. فهذه الجملة المتأخرة مؤكدة لمضمون ما تقدم، ليس بأمانيكم، من يعمل سوءا يجزى به. هذا معنى الآية وخلاصة القول. تفضل، بقي نقرأ هذا ثم نذكر الخلاصة. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره، إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره، فهذه المرأة مسكينة ضعيفة خالطت ذلك الخبيث الشرير على ما تعلمون من بغية، فلذلك قالت في الأخير ونجني من القوم الظالمين، مغلوبة على أمرها في المخالطة ولا تريد هذه المخالطة، فقالت نجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين، فهي مغلوبة على أمرها. فإذا غلبتك أو اضطريت للمخالطة، مخالطة الكفار من غير اختيارك، هذا لا يضرك إن شاء الله، لا يضرك عند الله جل وعلا، كما خالطت هذه المرأة الصالحة ذلك الفاجر وقومه أيضا الفجار، وما ضرها ذلك وهي من أهل الجنة، بل هي من أكرم النساء على الله سبحانه وتعالى، وهن من النساء اللواتي كمل الله عقولهن، آسية وغير آسية، خديجة ومريم بنت عمران، هؤلاء النساء أكمل الله عقولهن، لم يكن من النساء إلا فلانة وفلانة وفلانة، الثلاث المشار إليها آسية، وكذلك أيضا امرأة عمران، وأيضا خديجة عليه الصلاة والسلام، أو خديجة رضي الله تعالى عنها. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة، ولا يضره خبث الذي يخالطهم ويعاشرهم، فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب وإن خالط الأشرار، كلام جميل والله، طيب طيب ضع حيث شئته، طيب طيب ما يتأثر بهؤلاء الفجرة، فهو طيب وقوي الإيمان ولا تضره هذه المخالطة، هذا عند عدم الاختيار. وأما مع الاختيار فما ينبغي، أن يبقى الشخص عند الأشرار وهو يعلم الأضرار. قال رحمه الله فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخر. هذه الخاتمة، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخر. صدق رحمه الله. فهذا هو الحاصل في هذه المسألة، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أربع أقوال في الآية التي ذكرت، أربع أقوال. القول الأول المقصود بها الكلمات الطيبات، كلمات الخبيثات والكلمات الطيبات، لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا يتكلم الطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء. هذا القول الأول، أن المقصود الكلمات. والقول الثاني أن المقصود الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين الرجال والنساء، فهم أليق بالزنا أن يلصق بهم الزنا، وأليق أن يلصق بهم الرذائل، أما الصلحاء أبعد ما يكون عنه، ولا يصلح أن تلصق بهم. هذا قول آخر جعله بعض أهل العلم، أن الكلمات الخبيثات ألصق بهؤلاء الفجرة، أنهم يقال لهم فعلتم وفعلتم وفعلتم فهم أهل لها، والكلمات الطيبات والخير يلصق بأهل الخير فهم أهل له، وأما الشر فلا يلصق بهم، فالأشرار هم الذين أهل لذلك أن يلصق بهم الكلام الخبيث وغير ذلك. هذا الثاني. الثالث، الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال الذي ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. الرابع، الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال، وهكذا في الطيبين والطيبات، فجعلوه مقصورا على الأعمال وهو أعم من الأول، ذاك فيه الكلمات وهذا فيه الأعمال. هذه أربع أقوال في تفسير الآية، من يعيدها ونختم بها؟ القول الأول، الخبيثات الخبيثين أي الكلمات الخبيثة تصدر عن هؤلاء الأشرار، والكلمات الطيبة تصدر عن الطيبين. الخبيثات الكلمات الخبيثة أليق بمن أن تلصق بهم؟ بالأشرار هؤلاء الخبثاء، فالشر أليق بهم والخير أليق بالصالحين أن يلصق بهم. هذا الثاني. الثالث، أتفضل رفع صوتك يا ابني. النساء الخبيثات للرجال الخبيثين والعكس. طيب الثالث، الرابع، الأعمال، الأعمال الخبيثة للعمال الخبثاء والأعمال الطيبة للعمال الطيبين من الرجال والنساء. أربع أقوال في تفسير الآية كما ذكر ذلك ابن الجوزي، وأجملها هنا في قولين رحمه الله تعالى. فضل يا أخي أدن.